كنت ذكرت كتاب كشف الخفاء مزيد الالتباس المشتعر من حديث الابس الناس، وهذا الكتاب هي عجلون فهذا كتب المشتعر من القاصد الحسن السفاري وكشف الالتباس للعجلون، فهو من الكتب المشتعره في الحديث المشهور. قال: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن جعل العزيز ماخوذ من عز يعز، ماخوذ من عز يعز وعز يعز، عز يعز ويعز اذا قوي، وعز يعز اذا ندر، ها اذا ندر، ويصح كليهما، لان العزيز ان ياتي من طريقين كانه طريق واحد ثم جاء الثاني فقواه، كما قال جل وعلا: واضرب لهم مثل قريتي التي جاءها المرسلون اذا وصلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، اي قوينا الرجلين بثالث. ويقال من عز يعز لقله مثل هذا الحديث، قليل نادر، وان كان يوجد لكنه قليل ونادر. قال: وهو ان لا يرضيه اقل من اثنين الاثنين، يعني عزيز مروي اثنين نيابة هذا، مشهور مروي عزيز ثلاثة كما قال صاحب المسلم على الديفون. فالعزيز أن لا يقل اثنين اثنين، يعني اثنين عن اثنين عن أربعة عن ثلاثة، هذا عزيز. فإن كان ثلاثة فأكثر، ثلاثة عن أربعة عن ستة عن ثلاثة، فهذا هو المشهور. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق آخر، لقلة وجوده من عز يعز بضم العين، وأما قوي من عز يعز ويعز بفتح العين أو بالشين. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يضبطه وأن يكون على دراية به، وهو من علم الصرف، من علم الصرف. فالصرف يعني يهتم بأواسط الكلمة وأوائلها. بمجيء من طريق الأخرى، وليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعم بعض الأئمة، قال: الحديث لا يصح إلا إذا جاء من طريقين، فإن جاء من طريق واحد فلا يصح. ابن حجر قال: هذا زعم غير صحيح، فقد يأتي حديث من طريق واحد وهو صحيح. البخاري افتتح الحديث بصحيحه بماذا؟ بحديث له طريق واحد، إنما الأعمال بالنيات، رواه من الصحابة عمر، ومن التابعين علقمة، ومن دونه من أوصاف التابعين من محمد بن إبراهيم التيمي، ومنها صغار التابعين حجاج الأنصاري. ثم بعد إحسان الأنصاري اشتهر وقوي، لكن لم يضل لها بلا، وجاء قرة لكنها شديدة في الظهر وهي معلة. وختم البخاري صحيح أو بحديث مثل هذا، كلمة خفيفة عن لسان إلى آخره. فالحديث لم يضل من الصحابة إلا أبو هريرة، وما رواه عنه إلا أبو زرعة بن جرير. فهذا زعم ما يصح. قال: وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، المعتزلي أبو علي الجبائي المعتزلي، توفى سنة 300. نعم. وإليه، والمعتزلة فرقة منحرفة عن الصراط المستقيم وبعيدة عن السنة، ولهم أصول خمسة يقولون: التوحيد المقصود به نفي الصفات، والعدل المقصود به أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، والأمر المعروف عنه المنكر المقصود به خروج عن الحكام وإيمة الجهود، العدل والعدل والتوحيد، والأمر المعروف عنه المنكر أيضا، منزلة بين المنزلتين، وهو الفاسق المثلي المؤمن العاصي، يقول: هو في منزلة بين المنزلتين، ما هو كافر ولا مؤمن، لكن يوم القيامة يخرج في النار. والخامس، لا أي الوعيد، الوعيد هو ما يخالف الوعيد، وهو أن هذا يكون مخلدا في النار، فهو فرقة باطلة ضالة صرف مسلم. وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه سوء الجهالة بأن يكون له راويا، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتها كالشهادة على الشهادة، هذا كلام حاكم في علوم الحديث. هنا نقرأ التعليق تحت قال المعلم: ويبدأ المصنف ينقل بالمعنى أو بالحافظته، وفي كلام المصنف رحمه النكت تصريح بأن كلام الحاكم في المدخل، يعني ليس في علوم الحديث. قال المعلم: ولا القرب في المدخل إلى الإفليل ولا المدخل إلى الصحيح. قال: لم أرى في المدخل إلى الإفليل ولا في المدخل إلى الصحيح. أنا أقول أن الحاكم له كتاب آخر اسمه المدخل إلى أصول الحديث، له كتاب مدخل إلى أصول الحديث، هو مطبوع ضمن مع كتاب المنار المنيف الحديثي الصحيح والضعيف من ابن القيم، وذكر فيه أي الحاكم نحو هذا القيد. فقال: القسم الأول للحديث الصحيح المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور برواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه التابع المشهور برواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ مثل المشهور وله رواد من الطبقة الرابعة، ثم شيخ البخاري أو مسلم حافظ أو مثل المشهور بأدالة روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. لكن هنا جاء أنه أرفع درجات الصحيح وليس شرطا، لكن جعله أرفع درجات الصحيح. قال: أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. هذا يعني كلام لا يتسق، لأن إثبات فضل الصحبة للراوي كافي في تأديبه. إذا قيل صحابي فهذه أرفع درجات الصحبة. فقوله الزائل عنه اسم الجهالة، لا يقال صحابي مجهول بالمعنى الاصطلاحي إلا على اختيار الإمام أبي حاتم صاحب أبي حاتم الرازي بقوله بعض الصحابة مجهول، بمعنى أنه من الأعراب الذين لا يعرفون بشهرته وليس لهم من الحديث شيء أو حديث واحد نحو ذلك. أما الاصطلاح الجهالة بمعنى الاصطلاح الحديث فلا يقال هذا في الصحابة ولكن قد يقال يجهل اسمه مثلا عرفه من الصحابة أو نحو ذلك بأن يكون له طيب. قال بعد ذلك: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، له شرح البخاري رحمه الله تعالى، بأن ذلك شرط البخاري. هذا شرط البخاري لا يصح، البخاري لم يذكر هذا الشرط في صحيحه ولا صرح به، بل إن صحيحه يدل على خلاف ذلك، فقد امتدح الحديث صحيحا بحديث آحاد وغريب، واختتم الحديث أيضا بذلك، وله حديث أيضا النهي عن بيع الولاء حديث ابن عمر فإنه لم يرضي عنه إلا بالدينار، بأن شرط المقابل لا شرط. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث عمر بن إياد فرض لم يرضي عن عمر إلا عن قمه، قال: قلنا أي أبو بكر بن العربي قد خطر به عمر رضي الله عنه المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو شتم بعمر فمنع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم أبيه عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد أبيه عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها، هي معلة ما تصح معلة. يعني أبو بكر العربي إيش قال؟ قال: عمر لم يروي الحديث لوحده لأنه خطب أمام الصحابة، والصحابة سكتوا، هذا دليل على أنهم هم أيضا يرون الحديث، لكن الجواب أنهم ماذا سكتوا لربما أول مرة سمعوه منه وهو عندهم مقبول الرواية، وعلى فرض أن من الصحابة من حدث بالحديث من آمن به، فكيف نقول في طبقة علقمة ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد؟ فاعتراض وجواب أبي بكر العربي لا يسلم. قال: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي لبطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه، واقول انا ايضا وكذلك اخر حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعوه فقال: ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا يوجد اصلا، يعني طرفان رحمه ابو بكر العربي والحاكم فيما نسب اليه يقولون شرط الصحيح أن يروي اثنين عن اثنين. ابن حبان يقول رواية اثنين عن اثنين لا توجد أبدا، ترى فيه الجواب. قلت أي ابن حجر إن أراد به أن الرواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، فيمكن يعني اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى نهاية طبقة الشمس، هذا ممكن يحتمل مع أنه قد يوجد. أما الصورة العزيز وهو أن لا يقل في طبقة راويين التي حرمناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثال ما رواه الشيخان في البخاري ومسلم، إذا قطع الحديث الشيخان فهما البخاري ومسلم، من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي أحد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده وولده. هناك وقف، ليش؟ لأنه بعدين والناس أجمعين. هذا الزيادة من حديث من؟ من حديث أنس عند الشيخين، لا من حديث أبي هريرة عند البخاري، لا من حديث أنس عند الشيخين. رواه أنس من الصحابة وأبو هريرة، هذا الاثنين. طيب أنس ما رواه؟ رواه عن أنس قتادة، وهو من دهامة بن قتادة السدوسي من المدينة، وعبد العزيز هو ابن الزهري. رواه عن قتادة شعبة بن حجر والمصطفى وسعيد، المقصود به ابن أبي عروبة مشهور من أئمة الحديث. ورواه عن عبد العزيز يعني ابن صهيب إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم بن علي، وعبد الوارث أيضا ابن عبد الصمد بن سعيد بن عبد الوارث. ورواه عن كل جماعة، لم يوجد اثنين موجود. والرابع القديم، اسم الرابع القديم، وهو ما يتفرد بروايه شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم اليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها اي اقسم الاقسام الاربعه المذكوره سوى الاول. شو الاول؟ متواتر مشهور عزيز غريب، وكلها الاربعه سوى الاول بقي مشهور والغريب العزيز الزهري، وكلها سوى الاول هو المتواتر آحاد، أي خبر واحد، يقال لكل منها خبر واحد. خبر ماذا؟ واحد. ما هو القديم؟ وقل غريب ما روى رابع. الغريب هو أن يتفرد برواية الحديث رابع واحد في طبقة من طبقات السماء، في طبقة من طبقات السماء. وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة خبر واحد يعني رواه واحد. أما في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، كل حديث لا تتوهم فيه شروط المتواتر ذكرناها أن يرويهم جمع عن جمع يرويون في كثرة مبلغا يستحيل الآية تواتر حديث فيه، وأن يستوي هذا في طبقات السند، وأن يكون مصدر تحديدهم الحس، إذا شرط هذا الشريط هذه الشروط صار خبرا آحادا أو واحدا، إما مشهور وإما عزيز الفرد. وفيها أي آحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المقبل به. هذا الآحاد المتواتر يفيد العلم القطعي اليقين صحيح لا يناقشه، والآحاد يعني المشهور والعزيز والغريب هذه منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، منها ما هو مقبول توفرت فيه شروط القبول فيعمل به، ومنها ما لم تتوفر فيه فلا يعمل به. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث على احوال رواتها دون الاول، يعني المشهور العزيز الغريب العمل بها يوجب علينا ان نبحث في رجال رواتها هل هم ثقات او لا، هل يقبل حديثهم او لا. واما المتواتر فلا يحتاج الى ذلك، قال: وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. طيب هنا قال المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا لا شك أن تأليف بإيش؟ بالحكم وليس تأليف بالحد، وإلا التأليف بالحد أن يقال المقبول ما علم صدق المخبر به أو ما ترجح صدق المخبر به على ما سيأتي تحديده فيما يفيده خبر واحد إن شاء الله تعالى. قال: ولكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. يعني هذا المقبول والمردود. لماذا قبلنا؟ قبلنا لأن صفات الصدق موجودة في الرواة، فهم محل من تقبل روايتهم مع إضافة شروط أخرى. طيب ليش ربنا ما قلنا ما قبلنا الحديث؟ قلنا ضعيف، لأن شروط القبول لا يوجد في الرواة، لأنه ليس في مرتبة القبول، يعني الكرسي الأكل ضعيف، كذاب، متهم بالكذب، شديد الغفلة، كثير الوهم، كثير الخطأ، ونحو ذلك مما سيذكره عند قول المؤلف رحمه الله. ثم المقبول والمردود، أو ثم الخبر إنما يرد بسبب السقط في السند أو الضعف الراوي إلى آخر ما سيذكر. قال: فالأول يغلب على الضد ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يعني المقبول غلب على الضد أنه صادق، فلان لا يقول إلا ما هو صدق، ثقة ضابط. قال: يغلب على الظن. طيب الكلام على غلبة الظن ونحو هذا سيأتي فيما يدل في مسألة ماذا يفيده خبر الواحد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن، وما هو الظن، ظن غالب أو كذا، سيأتي الكلام عليه. والثاني المردود: يغلب على الظن كاذب الخبر بثبوت كذب ناقله فيطرح. ومسألة ماذا يفيد خبر الواحد يعني فيها كلام طويل ونعج، فنقول اقوى الاقوال حين ننتقل الله اعلم ان خبر الواحد اذا ثبت صحته او حسنه افاد العلم واوجب العمل، وهو اختيار كثير من الائمه من ائمه العلم. والثالث ما يتردد: ان وجدت قرينه تلحقه باحد القسمين ارتحل، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، يعني لا يعمل به من حيث عمل به، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. يعني من الرواة من هو محل التردد، يعني ماذا يحفظ من الحديث ألف تتبعناه وجدنا 450 470 480 قد حفظه، والباقي 510 أو 20 يخطأ فيها، فهذا محل تردد وسط، قد يخبر خبره أو لا يخبر. فإذا جاء واحد ووافقه في الحديث الذي رواه قلنا هذا دليل على أنه حفظه فنقبل، إذا لم يأتي فنقول هذا يبقى محل تردد، فرده للشك وليس لأنه يعني مثله يرد أو نحو هذا. وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى مجهول وعديد وغيره ما يفيد العلم النظري بالقرار على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عليه الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتق بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هنا يقول مسألة خبر الواحد، خبر الواحد ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ مسألة محل خلاف عند أهل الحديث. يمكن أن نتكلم فيها على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى: ماذا يفيد خبر الواحد؟ يعني الحديث الذي يرويه لنا واحد عن واحد عن واحد، أو واحد عن اثنين عن واحد عن ثلاثة، أو اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن خمسة، أو حديث يرويه ثلاثة عن ثلاثة، أو خمسة عن خمسة عن أربعة، ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم القطع؟ أو يفيد غالبة الظن؟ يعني هذا الإنسان، هذا الرواة ثقات وهم أهل صدق، لكن الإنسان ممكن يخطأ ولا ممكن يخطأ؟ قد يخطأ، فهذا الصدق يجعلنا نقبل حديثا، لكن يمكن أن يكون أخطأ في احتمال ولو 0.0 احتمال خطأ نقول هذا الراوي ثقة صادق، فما ينقله يقبل مع وجود احتمال. إذن غالب الظن أنه مصيب غير مخطئ مع وجود احتمال ضئيل. فبعض أهل العلم يقول هو يفيد العلم، وبعضهم يقول لا هو يفيد الظن. لكن هذا الظن ما هو؟ لأننا عندنا الظن أقسامه ثلاثة. عندنا الظن الغالب الذي هو كالعلم، أو عندنا الظن بمعنى العلم الذين يظنون أنهم ملاقى ربهم أن يوقنوا، وعندنا ظن غالب ويصح أن نسميه علما. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. يعني المؤمنة تأتي فتختبر هل هي مؤمنة أو لا. كيف تختبر؟ فالظاهر قد تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، تقيم الفرائض، نعم، هي أخبرت في إخبارها، قد تكون كاذبة أو لا، قد تكون، لكن غالب الظن أنها صادقة. فسمى غالب الظن إيش؟ علما. فالعلم يطلق على الخطأ واليقين، ويطلق هو هذا الظن الأول. الظن الثاني هو الظن الغالب الراجح، ويصح أن نسميه علما. الظن الثالث وهو الذي يتساوى طرفاه وهو الشك، ويطلق عليه الظن، وهذا موجود في اللغة على التحليل والتحقيق. والظن الرابع الذي هو الوهم والباطل والظنون، إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، وما يتبعون وما يتبع إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا وهم. هذا الظن وهم. هذه أربعة. إذا بعض العلماء يقول هو يفيد العلم، وبعضهم يقول يفيد الظن. طيب هذا الظن نحتاج أن نفصله إلى هذا أربعة. أي ظن تقصد؟ هذا واحد، النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يعني المسألة الأولى يفيد العلم أو لا؟ النقطة الثانية، هل يوجب العمل؟ خبر الوالي إذا قبلناه توفرت في شرط القبول، هل يجب أن نعمل به أو لا؟ الثالثة المتفرعة عن الثانية، عندما نقول يجب العمل به، هل يجب العمل به في العقائد والأحكام على حد سواء، أو يفرق بين العقائد والأحكام؟ ثلاثة. نبدأ بالثالثة استعجالا، لأنها تميز أهل السنة من غيرهم، وهي أن أهل السنة يقولون أن خبر الواحد إذا ثبت يعمل به في الأحكام والعقائد على حد سواء، لا فرق بين الأحكام والعقائد. كما تعمل بخبر واحد مشهورا كان أو عزيزا أو غريبا في الأحكام الشرعية، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع والشراء والزواج والنكاح والطلاق والخلع والبيوع والجهاد والأحكام الأقضية والشهادات والتقدير والإقرار والعقوة، تعمل به أيضا في العقائد ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره والبعث والنشور وأهوال يوم القيامة وإلى آخر القبر والعذاب وغيرها. فأهل السنة ما يقبلون كما يقبلون بها يعملون، والأدلة على ذلك كثيرة. هذا نرجع إلى درس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى. طيب ننبه، ابتداء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من السبت يكون درس الألبيري هو الأخير. منظومة الألبيري هي الأخيرة، لأنها تتضمن معاني آداب وأخلاق وتربية وتعليم، وهي تنفع الجميع. ونقدم المصطلح والأصول ابتداء، وأخيرا نجعل منظومة الألبيري هي الأخيرة حتى ينتفع عامة الناس. كان هذا في البال في الدين واعتراف بعض إخواننا الطيبين، فاعتراف مقبول، وإن شاء الله نسعى عليه اليوم الأسبوع القادم. وأيضا ربما إن شاء الله يوم الأحد نضيفه حتى يجلس بالوقت للباقي الأسبوع القادم الذي بعده نتوقف عن التدريس هذه الدورة، فيحتاج أن نتم الموجود بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى مسألنا ولكم التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب، وآخر دعوة.